أن الاستهزاء والهزل بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ينتفي معه تعظيم الله عز وجل ومحبته سبحانه والذل له عز وجل. وذلك أن المستهزئ بالله سبحانه قد قام في قلبه ما يجعل هذا الاستهزاء والهزل قابلا لأن يكون مما يعارض به التوحيد، فإن القلب الذي تشرب بتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يخالطه شيء فيه انتقاص للرب سبحانه وتعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكمال التعظيم لله سبحانه وتعالى أن يعظم ذكره سبحانه وأن يعظم كلامه وكتابه وأن يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما قام في القلب ما ينقض التعظيم ويدفعه عن القلب كان ذلك سببا لمروق العبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الملة. فلا يكون التوحيد إلا مع كمال التعظيم، هذا كمال التوحيد، المعذرة، أقول لا يكون كمال التوحيد إلا مع كمال التعظيم، وينقص ذلك التوحيد بقدر نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما مع الاستهزاء فلا يبقى من التعظيم شيء، والأصل في أن المستهزأ به والمهزول به أنه ناقص القدر وناقص المنزلة، وهو ناقص في الرتبة، وهذا لا يكون لله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. والله سبحانه وتعالى قد جعل الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدينه وبآياته كفرا به سبحانه وتعالى، كما في آية التوبة حين قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد بينت هذه الآية من غير ما لبس بيانا أو أوضحت حكم من استهزأ أو هزل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن حكمه هو الكفر الأكبر، سواء كان ذلك على سبيل الجد أو على سبيل الهزل، ولا فرق في ذلك. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الاستهزاء به أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآياته سبحانه وتعالى، بل قد حذر سبحانه وتعالى من موالاة من يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأخبر سبحانه وتعالى عن مجادلة الكفار بالباطل واتخاذهم لآيات الله سبحانه وتعالى هزوا واتخاذهم لإنذاره هزوا، فقال سبحانه: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأما حال أهل الإيمان فإنهم يستسلمون لله سبحانه وتعالى وينقادون له انقيادا لا يبقى معه رغبة أو لا تبقى معه رغبة في شيء من الهزل، ذكر لله سبحانه وتعالى أو ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه وبشرعه وأحكامه كل ذلك كفر مخرج من الملة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أهل التوحيد هم أعظم الناس تعظيما لحدود الله سبحانه وانقيادا لشرعه لعظم ما قام في قلوبهم من إعظام الله سبحانه وتعالى وتوحيده والقيام بأمره سبحانه. وكلما اقترب الإنسان كان أقرب إلى الهزل واللعب والاستهزاء بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالاستهزاء هنا كما قال شيخ الإسلام هو السخرية وحمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. مهمة، وهي في بيان حكم أمر يكثر وقوعه من بعض العامة، وهو استهزاؤهم ببعض من تلبس بالسنة فهل يكون هذا حكمه الكفر والخروج من الملة؟ فنقول هنا لا بد من التفصيل. فإن كان مراد هذا الهازل والمستهزئ بالشخص نفسه أو بتدينه هو، فهذا من الكبائر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأما إذا كان يريد الهزل بالدين إهزاء به وبأحكامه كان ذلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى كفرا أكبر مخرجا من الملة، إذا كان يعلم أن هذا من أحكام دين الإسلام. وأيضا ننبه على مسألة مهمة أيضا، وهي أنه لا بد حال النظر في أقوال من تصدر منه بعض هذه الألفاظ أن يكون ذلك فيه اختيار من هذا المستهزئ، لا يكون ذلك عن قهر وجبر على هذا الفعل أو على هذا القول، بل يكون مختارا لقوله ذلك، فلا يكون مرغما على قوله ولا مجبرا عليه. مع النظر إلى كمال عقله حال قوله لتلك الكلمة، وإلا فمثل هذه الألفاظ الحكم فيها على قائلها هو الكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أردت هنا أن أنبه على مسألة مهمة أيضا، وهي في حث أهل التوحيد والسنة على التمسك بذلك في زمن الغربة والبعد عن التوحيد والسنة، فإن هذا الطريق قد قل فيه السالكون، وذلك لا يكون فيه استيحاش أبدا لمن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأهل الحق قليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة، فما عليك إلا أن تسأل الله سبحانه وتعالى العون والثبات، وأن تجد في العمل، وأن تتحرى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإن العبد لا يزال متعلما للتوحيد والسنة، عاملا بالتوحيد والسنة، معلما للتوحيد والسنة، صابرا على التوحيد والسنة، حتى يجعله الله سبحانه وتعالى إماما في ذلك. وعليك باليقين بما عند ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر لك ولا أذن سمعت يكون جزاؤه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتلك الغربة التي تعيشها اليوم تكاد أن تذهب ويبقى عبق السنة وريحها الطيب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. وقال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بارك الله فيك أن أهل البدع والأهواء يطلبون ويحاولون حرف أهل السنة عن السنة وإبعادهم عنها، بل يجعلون اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمر الله عز وجل. ولذلك ما عليك إلا أن تتذكر وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حين قال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعليك بالاتباع، ولا يضرك هزل الهازلين والاستهزاء المستهزئين ولا انحراف المبتدعين. فالسنة السنة، بارك الله فيك، والثبات الثبات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم مجتمعين متآلفين، وأن يجمعنا على سرر متقابلين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا أجمعين ما أحيانا على التوحيد والسنة، وأن لا يقبضنا إلا على التوحيد والسنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وبين أو ذكر الحديث الذي ورد بسبب نزول هذه الآيات أو هذه الآية، وقد ذكر في ذلك رواية عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، والمرفوع من ذلك أو ما صح وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهم تابعيون، هم من التابعين، ومثل هذا قد يتساهل فيه بعض أهل العلم عند ذكرهم لأسباب النزول ما لم يترتب على ذلك حكم شرعي، ولكن قد أغنى المسند الصحيح المرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء في بقية الروايات بعض البيان والتوضيح لما حصل من أولئك النفر المنافقين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الأثر أو هذه الآثار قد أخرجها ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره تحت الآية، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر أيضا. من طريق ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره من طريق مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر بإسناد ضعيف جدا، في إسماعيل بن داود بن مخراق، وقد أخرجه أيضا ابن جرير مرسلا عن زيد بن أسلم. وفي روايته عن زيد بن أسلم عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، ورواه أيضا عن قتادة مرسلا إلى في ذكر القصة. وكذلك جاء عن غيرهم من السلف ذكر هذه القصة. قال رحمه الله أنه قال رجل في غزوة تبوك، قوله دخل حديث بعضهم في بعض أي أن أحاديثهم التي رووها سوف يذكرها المصنف داخلة بعضها في بعض، ولعل المصنف رحمه الله تعالى قد تابع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، فإن كلام شيخ الإسلام هو هكذا كما ذكره المصنف. قال شيخ الإسلام: وقد روي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك الحديث، هذا في الصارم المسلول في الصفحة 37. ثم قال أنه قال رجل في غزوة تبوك قال رجل في غزوة تبوك قيل إن هذا الرجل هو وديعة بن ثابت من بني عمرو بن عوف قال أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك كله استهزاء به سبحانه وتعالى وبآياته ورسوله فمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد استهزأ بالله سبحانه وتعالى ومن استهزأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ومن استهزأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقال فيه التفصيل السابق الذي ذكرناه بشرط أن لا يكون ذلك لو أراد عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا خارجا عن الملة أما لو استهزأ بأحد أفرادهم فهذا قد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى كفره ومنهم من يرى فسقه وذلك أن الاستهزاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انتقاص لمن عظمه القرآن ورفع قدرهم فمن استهزأ به فإنه منتقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عظمهم القرآن بل إن الاستهزاء قد يكون أحيانا أعظم إثما وأقبح من صريح السب وهذا ينظر فيه بحسب المقالة ومن قيل فيه ذلك فإن الكلام في الله عز وجل أو في رسوله أو في أحد من رسله كل ذلك إذا كان فيه استهزاء كفر أكبر مخرج من الملة وأما الصحابة رضي الله عنهم فهو على ما ذكرنا من الأدلة وإما أن يكون بأحد أفراد الصحابة رضي الله عنهم فهذا فيه الخلاف بين أهل العلم، ولا يجترئ أحد على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كان في قلبه زيغ وضلال والعياذ بالله. كيف جعل الله سبحانه وتعالى الاستهزاء بالرسول والأصحاب استهزاء به سبحانه وتعالى وبآياته، ولذلك كان الواجب على أهل القبلة والملة تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله سبحانه وتعالى وقدح في شريعته، ذلك أنهم هم المبلغون لدين الله سبحانه وتعالى لمن بعدهم، وما كان الدين ليصل لولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور والفضائل العظيمة ما يجري به القلم إلى قيام الساعة، وذلك لتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى ونشرهم له. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ويراد بالقراء العلماء، يراد بالقراء العلماء، وليس هو كما يفهم كثير من الناس أن القراء يراد بهم من يقرؤون القرآن فحسب، بل من يقرؤون القرآن ويفهمونه ويعملون بما فيه. ولذلك يخطئ كثير من الناس في تفسير كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيقصرون المراد بهذا الحديث تعليم التجويد وتعلم التجويد، ولعله من أقل ومن آخر ما يدخل في هذا الحديث، فالأول ما يدخل فيه وفهمه وتعقله وفهم مراد الله سبحانه وتعالى به، ثم العمل بذلك، ثم ترتيله على النحو الصحيح وحفظه. أما قصر فهم قصر معاني هذه الأحاديث على التجويد فهو من المحدثات التي لم تعرف في سلف هذه الأمة ولا في صدر الإسلام. لذلك جاء النهي عن السلف عن الاشتغال بحفظ القرآن دون فهم معانيه، وليس ذلك تزهيدا في حفظ القرآن، ولكنه لأجل أن يفهم أو يفهم كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه. وقد أمر عمر رضي الله عنه أعطية لمن يحفظ كتاب الله، ففي العام الذي يليه كثر الذين يحفظون القرآن، فأوقف رضي الله تعالى عنه تلك الأعطية. وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه. وممن كره ذلك مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وجاء بل جاءت كراهته عن جمع من السلف منهم الحسن البصري وغيره، بل قد عد ذلك الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه البدع والحوادث، عده من المحدثات. وليس المقصود أن يترك الإنسان حفظ القرآن، بل هو أولى وأول ما يحفظ، ولكن عليه بأن يتعقل القرآن وأن يفهم معناه ومراد الله سبحانه وتعالى فيه. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يعني يكثرون الكذب، ولا أجبن عند اللقاء، أي في الحرب، ويعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عوف بن مالك ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد القرآن قد سبقه بالنزول، فإذا بذلك الرجل الذي قيل إنه وديعة ابن ثابت، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فقال له: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافرين، نقطع به عنا الطريق، يعني نهون عن أنفسنا في بذكر هذا الحديث الطريق وطول الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به زمام البعير، زمام البعير. قال: وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني كأنه يريد أن يسقط من الحجارة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني على هذا الكلام فقط، يقتصر في رده عليه بهذا الكلام: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذلك الرجل يعتذر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسائل، مسائل الباب، قال: فيه مسائل. نعم. قال: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، وهذا بيناه. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، كائنا من كان هو القائل. قال الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، وذلك أن عوف بن مالك رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل هؤلاء المنافقون، وهذا من النصيحة لله ولرسوله وليس من النميمة في شيء. الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، وهذا لا بد منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلظ على المنافقين، وغلظته صلى الله عليه وسلم في محلها، فكل من حاد الله ورسوله سواء كان ذلك بنفاق أو كفر أو بدعة فإنه لا بد وأن يغلظ عليه فيما يستحق فيه الغلظة، ومثل مقام الاستهزاء لا يصلح فيه اللين والرفق، بل الغلظة أكمل في هذا المقام. وأما العفو فليس هذا هو موضعه، لأن العفو في هذا المقام يغري أصحاب الأديان الرقيقة وأصحاب النفاق وغيرهم على الجرأة على الاستهزاء بالله وبرسوله وأصحابه، فكان لا بد من قطع الطريق عليهم. قال الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يعذر أن يقبل، وهذا ظاهر في مثل هذا المقام، فكيف يقبل عذر وهو كما يقال أقبح من الذنب، حيث أنهم استهزأوا بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف يقبل مثل هذا العذر الذي فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ ومنه تعلم أنه لا يجوز المزح في شيء فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى أو المروق من الملة، حتى تجد طلبة العلم قد يمازح أخاه فيمسح عليه ويقول أتبرك بك ممازحا له، وهذا لا يجوز ولا يصلح في هذا المقام. وإن كان هذا لا يعد استهزاء ولا يعد كفرا، ولكنه محرم ولا يجوز، ولعلي أقف عند هذا المقام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته في موازين الحسنات، وإن كان فيه تقصير أو خلل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، وأن يهيئ من يبينه ويوضحه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الذي يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب هذه أخت من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز لي أن أذكر اسم الله وأن أحشر بعض الآيات في بحث الأطروحة، علما أنني لا أعرف إن كان هذا البحث سيرمى أو يدنس أو يقطع أو غير ذلك مما لا يليق بسم الله؟ بارك الله فيكم، زادك الله حرصا ووفقك الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى، فأقول: ليس عليك في ذلك شيء، والإثم على من لم يعظم اسم الله سبحانه وتعالى ولم يحفظ اسم الله سبحانه وتعالى من التدنيس. وأما أنت فليس عليك شيء في ذلك إن شاء الله، بل أنت مأجورة إن شاء الله إن كان فيه ما ينفع، والله أعلم. هذا أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك من يقول أن إقران التأمين على الدعاء بالمشيئة لا يوقع صاحبه في النهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له. بل يقولون أن النهي على من دعا وقرن المشيئة به، يعني الأخية النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس صهور إن شاء الله. هذا الذي أفهمه من سؤال الأخ، حيث أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة في مرضه، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن الاستثناء في الدعاء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن الاستثناء في الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. والمراد هنا في الجمع بين هذين الحديثين أن ما جاء في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، جاء هذا على سبيل الخبر، جاء هذا على سبيل الخبر، والخبر ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الدعاء على سبيل الخبر أنه لا بأس فيه أن يقال إن شاء الله، أنه لا بأس أن يقال فيه إن شاء الله. اختار ذلك بعض أهل العلم، وبعضهم يقول: لا، بل لا بد من العزم، في الدعاء أبدا، وأنه لا يقال إن شاء الله في الدعاء. ولعل القول بأن هذا خبر وأنه من باب الخبر أنه يعني في هذا المقام لا بأس به إن شاء الله، لأن هذا مثله يعني في هذا الباب في باب الأخبار يكون فيه التفاؤل، يكون فيه التفاؤل فيقول هذه الحمى طهور لك إن شاء الله، سوف تكون طهورا لك إن شاء الله، فهو إخبار عن المستقبل، إخبار عن المستقبل، فهو يعني يصلح فيه الاستثناء والله أعلم. طيب، هذا وقت من المغرب، تقول أحسن الله إليكم، أعاني من ضيق وحزن وفتور في طلب العلم، فما نصيحتكم لي؟ من أحب شيئا فإنه يهتم به ويتعلق به ويزيح عن طريقه كل ما يوصله إلى ذلك المحبوب، الله سبحانه وتعالى، وطلب القرب منه سبحانه وتعالى، وطلب الأنس به سبحانه. فمتى زادت محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد زادت الرغبة في القرب منه سبحانه وتعالى. ولما كان أهل العلم أقرب الناس إليه سبحانه وعلى رأسهم رسل الله سبحانه، كان طلب هذا المقام أعني مقام القرب منه سبحانه من المطالب التي دل عليها الكتاب والسنة. ولذلك جاء فضل العلم وفضل العلماء في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة تبين تلك المنزلة العظيمة لأهل العلم ولطلاب العلم. فالذي أوصي به إخواني عموما هو أن يزيحوا عن طريقهم كل عائق يعيقهم عن الوصول إلى المحبوب والمطلوب وعن التقرب إليه. فالطريق لا شك أنه وعر ومليء بالأشواك، ولكن صاحب الهمة من تعلقت همته بالله سبحانه وتعالى وكان ربه سبحانه وتعالى هو مطلوبه، وكان ربه سبحانه وتعالى هو مطلوبه، كان أكثر الناس سيرا في هذا الطريق وأسرعهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والأيام قصيرة والعمر محدود، وتزود من هذا الزاد الذي تحتاج إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم الزاد هو فرائض الله سبحانه وتعالى، ثم بعد الفرائض طلب العلم، لأن طلب العلم هو أعظم العبادات وأجلها، بعد الفرائض. فهذه هي نصيحتي باختصار، وقد جعلتها على هذا النحو لأجل أن يكون فيها ترغيب لأصحاب القلوب التي تؤمل ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وتطلب الفرار مما يكون في هذه الدنيا من الآلام والأحزان والأتراح بل والفتن والتقلبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذا باختصار، والله أعلم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، ما ضابط تزين المرأة لزوجها؟ أما تزين المرأة لزوجها فالباب فيه واسع، ما لم يكن فيه محرم. فمن تزينت لزوجها فإنها يجب عليها أن لا تقوم بمحظور مما حرمه الله سبحانه وتعالى، كأن يكون فيه نمص، أو يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأما الأصل في تزين المرأة لزوجها الأصل فيه الإباحة، ولا يكون الحد في ذلك إلا ما حده الشرع وبينه ووضحه. فكل ما لم يقع فيه محرم ومحظور فالباب فيه واسع للمرأة أن تتزين لزوجها، والله أعلم. هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم بيع العطر للنساء؟ هنا قاعدة عامة عموما في كل ما قد يستعمل في مباح ومحرم أو في قربة ومحرم، وتظهر الصورة فيما يستعمل في مباح ومحرم، وهي أن الضابط في هذا الأمر، أقول الضابط في هذا الأمر، هو النظر إلى استعمال الناس لهذا الشيء، سواء كان العطر كما سأل عنه السائل أو كان غير ذلك من الأمور. فإن كان غالب استعمال الناس وفي المحرم فالأصل فيه المنع وعدم البيع لمن غلب على الظن أنه يستعمله في محرم. أما ما لو غلب الظن على البائع أن المشتري لا يستعمله في محرم فلا شيء عليه في بيعه. فمثلا لو أن رجلا يبيع التمر أو العنب مما قد يستخرج منه الخمر، لو كان يبيعه على عموم الناس لا شيء عليه في ذلك، ولكنه لو غلب على ظنه أن أحدا منهم قد يستعمله في صنع الخمر فنقول له: هنا لا يجوز لك بيع هذا التمر أو هذا العنب لهذا الرجل الذي غلب على ظنك أنه يستعمله في الخمر. وكذلك وكذلك الحال هنا. وهذا قد أن تكون سافرة وتكون متبرجة ونحو ذلك، فهذا يغلب فيه جانب السوء، لأنها هي التي فتحت باب السوء، باب ظن السوء فيها، فلا يباع لها. وأما الأظهر في امرأة جاءت بكامل لباسها الشرعي والستر ونحو ذلك، أنها قد تشتري هذا لأجل زوجها أو لأجل أن تستعمله بين النساء. وهذه قاعدة كما ذكرت أو ضابط بمعنى أدق في كل ما يخشى استعماله في محرم، والله أعلم. سائل من السعودية يقول: يقول شيخنا أحسن الله إليكم وحرمكم على النار ووفقكم لما يحب ويرضى، اللهم آمين وإياك وجميع السامعين. يقول: سؤالي هو عن كتاب شرح السنة للبربهاري، عند حفظ هذا الكتاب هل يحفظ النص المحقق من الحفظ يكون لغير المحقق ويكون الطالب على علم بما ذكره المحقق جزاكم الله خيرا؟ قل: بالنسبة للمتون عموما، سواء كان كتاب شرح السنة للبربهاري أو غيره من الكتب، فطالب العلم يعتني بالنسخ التي قد ضبط متنها فيحفظ المتن. والذي أفهمه من سؤال السائل أنه يريد أن يحفظ مع المتن التحقيق، هكذا أفهم، لأنه يقول: ويكون الطالب على علم بما ذكره المحقق. فأقول: الذي عليك هو أن تحفظ كلام البربهاري الذي يعني تسلكه حفظ كلام البربهاري، لا حفظ كلام المتأخر المحقق، بل تحفظ كلام البربهاري بارك الله فيك. هكذا يكون حفظ المتن، تحفظ فقط المتن الذي ذكره المصنف. وأشير هنا إلى مسألة ولعلنا إن شاء الله نتعرض إليها في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى بتفصيل في يوم الأحد، نفس هذا اليوم الأسبوع القادم، ضمن المجالس المتعلقة بتصحيح المنهجية في طلب العلم. فنقول إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله يكون المجلس متعلق بطريقة الاستفادة من كتب العقيدة، كيف يستفيد طالب العلم من كتب العقيدة. فأقول: كتاب شرح السنة للبربهاري إذا لم يسبقه حفظ لمتون أخرى فلا أنصح طالب العلم أن يبتدئ به، لأن كتاب شرح السنة للبربهاري فيه ألفاظ مشكلة في ظاهرها، ونحن نحسن الظن في الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في ذكرها، يعني ليست ألفاظ مخالفة للسنة، ولكنها ألفاظ مثلا في معنى كلامه أنه يوجب على كل مسلم أن يعتقد كل حرف مما قاله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وبعض المسائل قد يكون فيها أخذ ورد وفيها تفصيل، وقد تشكل بعض المسائل عندما يأتي إليها طالب العلم في كتاب شرح السنة للبربهاري تشكل عليه، ولذلك أنا أنصح هذا الأخ السائل إذا كان سيحفظ أنصحه أن يبتدئ بحفظ متن المتون المشهورة المعروفة عند أهل العلم بأنها من السلم التعليمي، هي أولى بالحفظ، حفظ السلم التعليمي أولى بالحفظ من المتون الأخرى، وليس هذا تزهيدا في هذا الكتاب، بل هو كتاب نافع نفع الله سبحانه وتعالى به واهتم به أهل العلم واعتنوا به وشرحوه ووضحوا معانيه وبينوا مشكلاته، لكن المقصد أن يعتني طالب العلم بالمتون التي هي تعتبر من السلم التعليمي، هذا أول وأولى وأضبط للعلم والفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله سبحانه وتعالى نتعرض لهذه المسألة بتفصيل في يوم الأحد القادم بإذن الله، والله أعلم. الأخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم حضور المأدبة التي يقيمها الحجاج عند رجوعهم إلى بلدانهم؟ بالنسبة ما يفعله بعض الحجاج من إقامة الولائم عند رجوعهم من الحج، فمثل هذا إذا كان يفعل على سبيل التعبد على هذا النحو فإنه يكون بدعة، يكون بدعة. وأما ما لو فعل لأجل أن فلان مثلا يعني وصل سالما من الحج، أو مثلا أنه فعله لأجل حضوره ورجوعه من الحج وأراد أن يجمع الناس ليراهم بعد هذا الغياب، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يعتقد فيها أن هذا الفعل على هذا النحو هو تعبد لله سبحانه وتعالى، يعني أن تقام المأدبة لكل من رجع من الحج، يعني كل من رجع من الحج يفعلها هكذا، كل من رجع من الحج يعتقد أنه أن الأصل فيها الفعل، بل إنه قد ينكر على من يفعلها، فهذه بدعة على هذا النحو ولا تحضر، ولا يجوز حضور مجالس البدع، والله أعلم. السائل من الإمارات يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم كلاما فهمت منه أنهم من المنافقين، فهل هذا صحيح؟ لأن شيخ الإسلام يقول في الفتاوى: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم لكنهم لم يظنوا كفرا. قال: لم يظنوه كفر، ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، وهكذا قال غير واحد من السلف. أقول: بارك الله فيك، شيخ الإسلام هذا الكلام الذي ذكرته عنه قد يفهم منه أنها ليست في المنافقين، وهذا قاله طائفة من السلف، وقال بعضهم أنها نزلت في المنافقين، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتقد فيهم أنهم يفعلون الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الذي ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية متوجه على ما ذكره بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى، ولكن الذي يعني أرى والله أعلم أنه يفصل في المسألة هو النظر إلى سياق الآيات، النظر إلى سياق الآيات. فأنت إذا نظرت إلى سياق الآيات فإن الآيات تتحدث عن المنافقين، الآيات جاءت في الحديث عن المنافقين، ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. نعم قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فسياق الآيات بارك الله فيك يفهم منه أن هذه الآيات واردة في المنافقين، حتى الآية التي بعدها قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو المعذر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فما قبل هذه الآية وما بعدها هو الحديث عن المنافقين، والله أعلم. سالم من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، قال ابن حجر: من أسباب الخشوع في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الدليل. فما معنى السائل الدليل؟ وجزاكم الله خيرا. يعني الإنسان الذي يسأل وهو دليل، الذي يتمسكن ويريد أن يدل، فإنه يليق به أن يفعل مثل هذه الهيئة، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى ويدل له. فإن كمال السؤال لله سبحانه وتعالى هو في كمال ما يقارنه من الذل لله سبحانه وتعالى. فإن الفقير إذا سأل الغني يسأله بمسكنة، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فكيف إذا كان الفقير عبدا وكان الغني ربا؟ فإن ذلك ينبغي معه أن يكون كمال الذل في المسألة. ولا شك أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من أسباب الخشوع، وكف اليد عن الحركة والعبث، وهذا يوجب الخشوع وحسن التدبر والتفكر في الصلاة، بخلاف إرسال اليد وعدم وضعها على الصدر. فهذا ليس من هيئة السائل الدليل، بل هذا كمن يسأل من هو قريب منه، يعني في الرتبة والمنزلة. لذلك الأكمل والأليق في مثل هذا المقام الذي يقوم فيه العبد بين يدي ربه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكون تلقاء وجه المصلي، فمثل هذا المقام يحتاج إلى ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الطريق للتعرف على أخت سلفية بقصد الزواج؟ أما كلمة التعرف بارك الله فيك فهي تحتمل معاني قبيحة، وتحتمل معاني ظاهرها الحسن. ولعلي أحملها على المعنى المحمل الحسن إن شاء الله، فأقول أن يبحث الإنسان عن أخت يحسبها سلفية ويريدها بقصد الزواج، فهذا البحث والتحري يكون بالسؤال عند من يحسن الظن به من الأخوات اللاتي لهن مداخل ومخارج على الأخوات طالبات العلم أو المستمسكات بالسنة. وقد ورد إلي سؤال من أحد الإخوة يسأل عن تتبع النساء عند خروجهن من المسجد، ورد إلي قبل يومين من أحد الإخوة يسأل عن تتبع النساء بقصد يعني معرفة المنزل ثم يأتي لخطبة هذه المرأة. ومثل هذا العمل لا يجوز ولا يليق. لا يجوز أولا لأن تتبع النساء دون معرفة هل هن متزوجات أو لا فيه تتبع للعورات، حتى لو لم يقصد الإنسان النظر إلى عورة تلك المرأة. ولا يليق لأنه قد يساء الظن بهذا الفاعل، ولا يصح هنا الاحتجاج بما فعله محمد بن مسلمة رضي الله عنه حين تبع امرأة وكان يرصدها بعينه، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما معناه؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر الحديث في ذلك، لأن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقصد خطبتها فتحر، لا أنه ترصد للنساء وأخذ يتتبع النساء عموما، فأيما امرأة اتفقت له ممن أعجب بها قصدها للخطبة، هذا لا يجوز بهذه الصورة. فعليك أن تسأل وأن تتحرى بارك الله فيك من طريق من تحسن الظن فيهم، سواء كان من النساء أو من الرجال. يعني الرجال قد تكون أختا له قريبة له، أو أنه يسأل زوجته فتدله على إحدى الأخوات أو نحو هذه الطرق، أو أن يعلم يقينا أنها امرأة غير متزوجة وعند ذلك يتبعها، هذا لا بأس به، لكن بصورة لا يكون فيها إساءة للظن فيه، والله أعلم. طيب، أخ من المغرب قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وزادكم علما نافعا، آمين وإياك أخي. يقول شيخنا قد حصل لنا إشكال جاء في الرقى والتمائم، يقول فقد قلتم أن التمائم التي يكون المعلق فيها من القرآن فقد أجمع أهل العلم على تحريمه، وقد قرأنا في المجموع الفريد لشرح كتاب التوحيد أن أهل العلم أجمعوا على المنع، والذي نعلم أن بين المنع والتحريم فرق والله أعلم، فنرجو من حضرتكم أن تبينوا لنا هذا الأمر وجزاكم الله عنا خيرا. ويا أخي الكريم أسأل الله سبحانه أن يحسن إلينا وإليك، يعني التفريق بين المنع والتحريم ما هو؟ المنع هو التحريم ولا فرق. تقول فلان منع من كذا وحرم عليه كذا، لا فرق بارك الله فيك، كله هو أصول الفقه، يذكرون من ألقاب التحريم الممنوع يعني أو المنع المعذرة، فيقولون المحرم ويقولون الممنوع، ولا فرق في ذلك بين هذا وذات بارك الله فيك، لا فرق والله أعلم. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز صيام 3 أيام الأيام البيض بنية كفارة اليمين كذلك وجزاك الله خيرا؟ لا بأس في ذلك. المقصود هو في أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، هذا هو المقصود، وليست المقصود يعني أن يوافق الإنسان هذه الأيام 3 وهو صائم، هذا هو المقصود، أن يوافق هذه الأيام وهو صائم، هذا هو المقصود بارك الله فيك، فلا بأس في ذلك. سأل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قصوا صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لماذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم العرب دون غيرهم؟ بارك الله فيكم. آمين وبارك فيك. الفتن تحصل في جزيرة العرب بارك الله فيك في آخر الزمان، والله أعلم. هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم النقود المحصلة من العمل في الجيش مع العلم أنه به الكثير من المنكرات؟ لا بأس به بارك الله فيك، ما لم يكن العمل قائم على محرم، يعني أنت تعمل عمل محرم، إذا كنت تعمل عملا محرما، العمل الذي تعمله هو في نفسه محرم، فعند ذلك هذه النقود تكون محرمة. وأما ما لو كان العمل نفسه مباح لكن قد تكون يعني هنالك بعض المحرمات الأخرى، مثلا العمل في نفسه مباح لكن قد يكون فيه اختلاط، ونقول هنا المال مباح إن شاء الله لكن اختلاطك محرم، لكن الاختلاط محرم، فهذا يوضح الصورة ويقربها إن شاء الله. أخت من المغرب، وهذا السؤال الأخير، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مبارك صلى الله إلينا وإليك يا أختنا الكريمة، أما لبس الكعب العالي فالنهي فيه بني يعني كنا يتزيننا بلبس هذا ما يرفع أو ما يزيد في طولهن، ما يزيد في طولهن، فالمنع متوجه بارك الله فيك، والغنية إن شاء الله في الأمور الأخرى المباحة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس عامرة بذكره، وأن يلهمنا فيها الصواب والسداد والتوفيق والسنة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.